بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سبق وذكر عند تفسير هذه الآية الكريمة ما حاصله أن من أسباب حفظ الله تبارك وتعالى لعباده تبليغهم دين الله عز وجل. من أسباب حفظ الله لك أن تبلغ دين الله لخلق الله عز وجل، فالتبليغ سبب من أسباب الحفظ. بلغ والله يعصمك من الناس. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، وهذا يتضمن الحفظ. وكذلك قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكذلك قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فكلها أدلة على ما ذكر، أدلة على أن تبليغ الشخص لدين الله سبب في حفظه وسبب في سلامته. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القيم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن قصرت في التبليغ وإن أخفيت شيئا فما بلغت رسالته. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما من الوحي شيئا لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفق القوم الذين كتب عليهم أن يكونوا من الأشقياء، ذلك لدفع ما قد يلد من أن هناك من الكفار أقواما هداهم الله، فكيف يلتئم القول والله لا يهدي القوم الكافرين مع من هداهم الله من الكفار؟ فالإجابة أن القوم الكافرين الذين عناهم الله بقوله والله لا يهدي القوم الكافرين هم من كتبت عليهم الشقاوة قبل أن يخلقهم الله سبحانه وتعالى. والله لا يهدي القوم الكافرين، قل يا أهل الكتاب، هذا خطاب كما سلف، خطاب فيه تلطف مع المخاطب، فكأن المعنى: يا أهل الكتاب، يا أهل العلم، أنتم أهل علم، أهل كتاب، لستم من أهل الجهل، لستم من أهل الغباء، لستم من الأميين. كأنك تقول: يا متعلمين، يا أصحاب الفهم، يا أهل الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى. ذلك لأن العرب كانوا أميين، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، فكانوا أميين. فخطب أهل الكتاب بما هم فيه من وضع وحال وبما يرقق قلوبهم: يا أهل الكتاب، لستم على شيء، أي لستم على شيء نافع ومجد من أمر الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قوله تعالى: لستم على شيء كيف قيل وهم على بعض الشيء عن أهل الكتاب على شيء فكيف قيل لستم على شيء عن أهل الكتاب مستمسكون ببعض الأمور مستمسكون ببعض الأمور من صلة الأرحام مثلا من الإقرار ببعض أمور المعتقد مثلا فكيف قيل لستم على شيء وهم على بعض الأشياء الصحيحة من الحث على بر الوالدين مثلا من الحث على وصل الأرحام من إطعام المساكين فكيف قيل لستم على شيء فالجواب أن المراد بقوله لستم على شيء لستم على شيء نافع ولستم على شيء يجدي ولستم على شيء ينجي لستم على شيء يجدي ولستم على شيء ينجي لأن القدر الذي أنتم عليه مع ما أنتم فيه من الشرك قدر ضئيل بل وباطل بل وباطل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وتقيموا التوراة المراد بها تعملوا بالتوراة حتى تقيموا التوراة والإنجيل هل أمروا بإقامة التوراة والإنجيل أم في الأمر تفصيل لا شك أن الأمر فيه تفصيل كالتفصيل الوارد في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فيه تفصيل تفصيل حاصله وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا فليست هناك طائفة فيما علمت تقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إنما اليهود يقولون لا يدخل الجنة إلا يهودي والنصارى يقولون لا يدخل الجنة إلا نصراني ذلك لأن اليهود يحكمون بكفر النصارى والنصارى يحكمون بكفر اليهود فليس هناك نصراني يقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وليس هناك يهودي يقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إنما الذي يقال اليهودي يقول لن يدخل الجنة إلا اليهودي والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا النصراني هنا حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم من أهل العلم من قال تسير نفس المسار فالتوراة إذا أقامها اليهود دخلوا الجنة والإنجيل إذا أقامه النصارى دخلوا الجنة وقوله تعالى وما أنزل إليكم من ربكم المعني به هنا القرآن كذا قال فريق من أهل العلم ولكن هناك تفسير آخر هو أدق حاصله أن الشخص ليس على شيء إلا إذا آمن بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن وفي هذه الثلاثة قدر متفق عليه هو أصول الدين أصول التوحيد متفق عليها في التوراة والإنجيل والقرآن فضلا عن التحريف هذا بغض النظر عن التحريف الذي اعترى هذه الكتب عن التوراة والإنجيل لكن هناك قدر متفق عليه وأصول الاعتقاد وأصول الأمر بطاعة الله وطاعة المرسلين أما الشرائع ففيها بعض الاختلاف في الشرائع بعض الاختلاف كما سلف من قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وذلك أشياء كانت حراما على اليهود فأحلها الله في الإنجيل وأحلها الله في القرآن كانت حراما على اليهود فأحلت في الإنجيل وأحلت في القرآن قال تعالى لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل الإقامة معناها العمل بما في التوراة والعمل بما في الإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم أي لن يكمل لكم إيمان إلا إذا أمنتم بالقرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فما في قوله تعالى وما أنزل اسم موصول بمعنى الذي، فالمعنى لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وتقيموا الإنجيل وتقيموا الذي أنزل عليكم من ربكم، وتقيموا الذي أنزل عليكم من ربكم وهو القرآن. فما اسم موصول بمعنى الذي والمراد به القرآن. ثم قال تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هل النازل من عند الله يزيد أقواما طغيانا؟ نعم، وقد تقدمت أدلة كثيرة على ذلك، فإن الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالآية النازلة من السماء بها يستضيء أقوام ويستبصرون، وبها يكذب أقوام فيضلون ويضلون ويزدادون رجسا إلى رجسهم، سواء كانت الآيات المحكمات أو كانت الآيات المتشابهات. وقد ضربت لذلك أمثلة كقول الله تعالى في شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، فقال البعض كيف تخرج شجرة في أصل النار والنار تأكل الأشجار، فكفروا بالآية وكذبوا القرآن. أما أهل الإيمان فازدادوا إيمانا، قالوا إن الله على كل شيء قدير، قادر ربي على أن يجعل شجرة تخرج في أصل الجحيم. فعموما الآيات تنزل فيؤمن بها ويهتدي أهل الإيمان، ويكذب بها ويكفر أهل الشرك والطغيان. فأهل الإيمان يزدادون إيمانا وأهل الكفر يزدادون ضلالا وطغيانا. قال تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا ظلما وتجاوزا للحد وكفرا أي وجحودا، فلا تأس على القوم الكافرين. فلا تأس، لا تحزن، لا تأسف، لا تندم، فلا تأس على القوم الكافرين. كيف لا يأس الشخص على كافر؟ كيف لا يحزن الشخص على شخص قد كفر؟ هذا سؤال مطروح. كيف وقد جبلنا على أننا نفرح ونسعد إذا آمن شخص، ونحزن إذا ارتد شخص من الإسلام إلى الكفر؟ كيف إذن وقد قال ربنا فلا تأس على القوم الكافرين؟ وقد قال ربنا أيضا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك على آثارهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ فالجمع هو ما ذكره فريق من أهل العلم، حاصله أننا نهينا عن أن يتمادى بنا الحزن، وأن يتمادى بنا التأسف، وأن يتمادى بنا الجزع إلى أن تذهب النفس حسرات. أما الحزن العارض فهذا وارد، هذا وارد، والسعادة أيضا بإيمان من آمن شيء وارد. ولذلك ومما يؤكد هذا المعنى المذكور قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لا تتقطع نفسك على هؤلاء، لكن الحزن العارض جائز. الأحزان العارضة لا بأس بها، لكن تقطع النفس حسرات نهينا عنه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. قال تعالى في كتابه الكريم: فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين هادوا هم اليهود والصابئون. الصابئون قيل إنهم قوم لا دين لهم، قوم لا دين لهم، وهذا من أمثل ما قيل أن الصابئ لا دين له. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، على أي أساس رفعت الصابئون وهي معطوفة على الذين هادوا؟ والذين هادوا اسم إن، اسم إن. إن الذين آمنوا والذين هادوا، والقواعد العربية تقتضي أن يقال والصابئين على أن اسم لإن، فكيف قيل والصابئون؟ فمن العلماء من قال وكذلك الصابئون، ومن العلماء من قال نزلت هكذا فلتقرأ كما نزلت، وهذا من أمثل ما يجاب به. قال البعض إنها لغة بعض الأقوام، وقال آخرون تقرأ كما نزلت فهكذا نزلت. والقول القائل بأن النساخ أخطأوا قول خطأ، فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه، إذ الله قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهذا أيضا يقال عند الوارد عند قول الله تعالى: ومن أوفى بما عهد عليه الله، ولم يقل ومن أوفى بما عهد عليه الله، إنما قيل ومن أوفى بما عهد عليه الله. فمن أحسن ما قيل أنها كذا نزلت، فنسمع ونطيع ونقرأ كما أنزلت. وإن كان البعض قد قالوا إنها لغة لبعض القبائل، لكن عموما القرآن هو الحكم على الأشياء، ليست الأشياء هي الحكم على القرآن، والله أعلم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، وكما سلف اللهم قال والمسيحيين، فلفظة المسيحيون خاطئة وافتراء على المسيح عيسى عليه السلام. فالنسبة إلى المسيح عيسى أن تقول فلان مسيحي نسبة خطأ وظلم لعيسى عليه السلام، فلم يكن المسيح أبدا يقول أنا الله ولا أنا ابن الله ولا أنا ثالث ثلاثة، ما قال المسيح ذلك أبدا على الإطلاق. فكونك تقول لمن يزعم أن عيسى ربه، أو لمن يزعم أن عيسى هو ابن الله، أو لمن يزعم أن عيسى ثالث ثلاثة، تقول عنه مسيحي، ظلمت المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، فضلا عن حيودك عن الوارد في الكتاب العزيز. إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فالاسم الذي سماهم الله به نصارى، والاسم الذي سماهم به رسول الله نصارى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف يقال إن الذين آمنوا وبعدها يقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟ العلماء لهم توجيهات هاهنا. فمن العلماء من قال إن الذين عناهم الله في صدر الآية بقوله إن الذين آمنوا هم أهل النفاق الذين آمنوا بألسنتهم وكذبت قلوبهم، هذا قول. والقول الآخر قول من قال هم أهل الإيمان حقيقة، وقوله من آمن منهم أي من ثبت منهم على الإيمان بالله واليوم الآخر. فيقال اليهود يا يهود إذا آمنتم بالله واليوم الآخر وعملتم صالحا، ومن شرائط الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وفضلا عن ذلك فإن الله قد قال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، كذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فالخطاب موجه للجميع، يا أهل الإيمان إذا ثبتتم على إيمانكم آمنتم وآمنتم بالله واليوم الآخر وعملتم الصالحات ثبتتم على ذلك وداومتم عليه فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وكذا يا معشر يهود من آمن منكم بالله واليوم الآخر وهذا متضمن الإيمان بالرسول وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك يا معشر الصابئين إذا تركتم ما أنتم عليه وآمنتم بالله واليوم الآخر وعملتم صالحا فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هكذا والله أعلم. قال تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في قوله تعالى وعمل صالحا رد على طائفتين قد تكرر هذا مرارا. الطائفة الأولى طائفة المرجئة الذين يقولون لا يلزم مع الإيمان كبير عمل أو لا يضر مع الإيمان ترك العمل، كذا قال فريق كبير منهم بل جمهورهم، فالآية فيها وعمل صالحا. وكذلك رد على المتصوفة الذين يزعمون أن المجانين كشفت عنهم الحجب وأن المجنون خير من العاقل، فنقول غاية أمر المجنون أن أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى وأعلم به. وقد وردت بعض الأخبار أنه يختبر في العرصات عرصات القيامة، والمجنون لم يعمل صالحا، المجنون لم يعمل صالحا حتى نقطع بأنه أفضل من الذي عمل صالحا والله أعلم. قال تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كثيرا ما يتكرر هذا المعنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فما وجه هذه الآية وهذا القدر من الآية؟ قال فريق من أهل العلم إن الشخص عند الاحتضار يعاني من أمرين ويخشى أمرين. الأول يخشى ما هو عليه مقبل، ماذا سيصنع بي في قبري، بما أجيب الملكين، ما موقفي يوم الحساب، ما عملي عند الصراط، كيف سأتلقى الكتاب، أتلقاه باليمين أم بالشمال، موازيني ستثقل موازين الحسنات أم أن موازين الحسنات ستطيش. أسئلة تدور، هل الأبعد من أهل النار أم من أهل الجنة؟ يتساءل وهو في فراش الموت يفكر في المصير الذي هو عليه مقبل. فهذا في اتجاه، ثم إذا نظر إلى جلسائه يفكر في الأولاد والبنات، يفكر في الزوجة والضيعات، يفكر ماذا ستصنع زوجتي من بعدي، هل ستتزوج من بعدي، مالي ماذا سيصنع به الذي جمعته وأفنيت في جمعي عمري، ماذا سيصنع به ابني، من سيراه، ابنتي التي ستتربى يتيمة، من لها بعد الله؟ ف فينظر إلى ما هو عليه مقبل فيرهب ما هو عليه مقبل، ينظر إلى ما قد خلف فأيضا يحزن، يخاف مما هو آت ويحزن على ما قد خلف وفات. حينئذ تتنزل عليه الملائكة تطمئنه تسكنه تهدئه، لا خوف عليك مما هو آت ولا تحزن على ما قد فات، فكما كنا لك أولياء في الدنيا فنحن لك أولياء في الآخرة بإذن الله تعالى. هكذا قال فريق من أهل العلم، فلا خوف عليهم مما هو آت ولا يحزنون على ما قد فات. قال تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي أخذنا العهود المؤكدة بالأيمان على بني إسرائيل. فالميثاق هو الشيء الذي تحدث به الثقة، الميثاق هو الشيء الذي تحدث به الثقة. لما كان العهد المؤكد باليمين تحدث به الثقة قيل عنه ميثاق، لما كان العهد المؤكد باليمين تحدث به الثقة قيل عنه ميثاق، فكل ما تحدث به الثقة يسمى ميثاق. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، عهودا مؤكدة على بني إسرائيل على لسان أنبيائهم، وأرسلنا إليهم رسلا يذكرونهم بتلك العهود وبتلك المواثيق. وهذه الأمة، الأمة الإسرائيلية، هي أكثر الأمم التي أرسلت إليها الرسل والتي أرسل فيها الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر. كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، أي تقودهم الأنبياء، بمثابة مثل رئيس الجمهورية الآن لم يكن رئيس الجمهورية إنما كان نبيا، كلما مات نبي جاء نبي آخر. فكان هذا هو الشأن في بني إسرائيل، وكما قد سلف في دعاء زكريا عليه السلام لما نظر من حوله من ستولى قيادة الإسرائيليين من بعدي، نظر زكريا عليه السلام من حوله من الذي سيقود بني إسرائيل من بعده، فلم يرى فيهم إلا أبناء عمومته الذين ليسوا على آلية للقيادة والريادة. حينئذ قال رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، بعد أن قال وإني خفت الموالي من ورائي، أي خفت من أبناء عمومتي ألا يقيموا دينك يا رب، إني خفت الموالي من ورائي. قيل المراد بالموالي أبناء العمومة، ومنه قول الشاعر يا بني عمنا يا بني موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. فكان الإسرائيليون، كان الإسرائيليون أكثر الأنبياء، أكثر الأمم أنبياء عليهم، على الأنبياء الصلوات والسلام. قال تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، ما موقفهم مع الرسل؟ فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذا موقفهم مع المرسلين عليهم السلام. إذا جاءهم رسول بشيء لا تهواه أنفسهم إما يصفوا بأنه كذاب أو يقتلونه. فإذا كانوا لم يتورعوا عن قتل الرسل، لم يتورعوا عن قتل الأنبياء، فهل ترونهم يتورعون عن قتل فلسطيني؟ إذا كانوا لم يتورعوا عن قتل أنبياء الله الكرام، عن قتل رسل الله، وبكل سهولة لا يبالون أبدا بأي عدد قتلوه من الأنبياء، لا يبالون أبدا إذ قتلوا يحيى بن زكريا عليه السلام وتركوا دماءه تسيل على الأرض، لا يبالون أبدا بقتلهم زكريا عليه السلام. فإذا كانوا لم يبالوا وكتاب الله عز وجل عليهم شاهد، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، لا يمتنعون أبدا من أن يصفون الرسول المنزل، الرسول المرسل من عند الله بأنه كاذب، لا يتورعون عن ذلك أبدا. ولقد قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. لما نزل الرسول محمد أرسل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام موافق لما في التوراة، التوراة تصفه تمام الوصف، فجاء موافقا لما في التوراة كفروا بالتوراة وتركوها وراء ظهورهم، ولما تركوها وراء ظهورهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا الباطل الذي دسته الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان. فإن الشياطين قالت: سليمان كان يحكم الناس بالشعوذة ويحكم الناس بالسحر، وكفروا سليمان ووضعوا في شأنه كتبا مزيفة مزورة مفادها أنه كان يحكم الناس بالسحر، فكفروا سليمان. فجاء اليهود لما كذبوا بالتوراة ونبذوها وراء ظهورهم ابتلوا باتباع الباطل، كما يقال: من ترك اتباع الحق ابتلي باتباع الباطل. هكذا قال العلماء. قال تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة، ظنوا أنهم سيقتلون المرسلين والأمور تمر، ظنوا هذا فعموا وصموا، عموا عن الحق وسدوا آذانهم عن قبوله، ثم تاب عليهم لما تابوا، ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا نص قطعي في الباب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هكذا يخبرنا الله عز وجل بكفر هؤلاء الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أخبر ربنا بكفرهم ولا معدل أبدا ولا حيود عن كلام الله عز وجل المثبت في التنزيل، في التنزيل المحكم والذي تشهد به العقول السديدة الراجحة. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح منكرا على هؤلاء: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله، حذرهم المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم من ذلك. فقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا مصيره وذاك جزاؤه، وما ومأواه النار التي يأوي إليها ويؤول أمره إليها، وما للظالمين من أنصار الذين ظلموا أنفسهم وبخسوها حقها وأوردوها أسوأ المنازل وأردأ المنازل نار الجحيم، ليس لهؤلاء الظالمين من أنصار. أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، هكذا يخبرنا ربنا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، جحدوا وحدانية الله فاستحقوا مصير الكافرين من النار نار الجحيم التي أعدت للكافرين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال تعالى: وما من إله إلا إله واحد، وهذا الأصل الذي نخالف فيه النصارى، فإذا جئنا نجادل أو نحاجر فلا نجادل في فروع ابتداء، إنما نجادل في أصل المسائل، نجادل نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما شهدت به العقول السليمة، فضلا عما جاءت به الرسل الكرام أن الله إله واحد لا شريك له، على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت. هذا الذي نفارق فيه، أو أعظم شيء نفارق فيه النصارى ونفارق فيه اليهود، أننا نقر لله بالوحدانية لا شريك له ولا رب سواه سبحانه وتعالى، هذا أصل الأصول الذي شهدت له الأدلة من كتاب الله والفطرة السليمة الصحيحة فضلا عن السنة المباركة. لقد قال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. نصوص كثيرة جدا. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الآيات. فهذا أصل الأصول. يا معاذ إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب. يا معاذ إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي رواية أن يعبدوا الله. فهذا أصل الأصول على الإطلاق الذي من فارقه حرم الجنة وخلد في النار والعياذ بالله. هذا الذي ينبغي أن نتناقش فيه إذا تناقشنا مع أهل الكفر مع اليهود مع النصارى. ما الذي تعبدونه أنتم؟ من ربكم؟ إذا قالوا المسيح عيسى عليه السلام وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قلنا من الذي كان يعبده الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد عيسى؟ من الذي كان يعبده نوح عليه السلام؟ من الذي إذا مرضنا الآن يشفينا؟ من الذي يميتنا ثم يحيينا؟ من الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار؟ من الذي يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ وإذا كان المسيح هو الله فلماذا صلب ومن الذي أحياه؟ قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كفر هذه الطوائف الثلاث من طوائف النصارى. الطائفة التي قالت إن الله ثالث ثلاثة حكم الله بكفرها إذ قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والطائفة التي قالت إن الله هو المسيح ابن مريم حكم الله بكفرها إذ قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والطائفة التي قالت إن المسيح ابن الله قال الله تبارك وتعالى. وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أن يفكون. اتخذوا أحبارهم وأربابهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هكذا يخبرنا ربنا سبحانه. وإن لم ينتهوا عما يقولون لامسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم وبعد بيان كفرهم والعقوبة المعدة لهم تفتح لهم أبواب التوبة قبل الممات عساهم أن يتوبوا. وهذا الشأن والسائد في كتاب الله كلما ذكرت كبيرة فتحت أبواب التوبة لفاعليها لعلهم أن يتوبوا. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. حتى الكفار إن انتهوا عن كفرهم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات. وهكذا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وكذلك قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إلى قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فالمعنى أنهم إذا تابوا قبل الله سبحانه وتعالى توبتهم. هكذا كل من أصرف على نفسه تفتح له أبواب التوبة حتى لا ييأس شخص أبدا من رحمة الله حتى لا يقنط أبدا قانط من رحمة الله عز وجل. قال تعالى في شأن النصارى وفي شأن غيرهم قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ أفلا يتوبون إلى الله ويرجعون عن هذا القول الذي تقولوه وافتروه؟ إذ قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إذ قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ والله غفور رحيم. إذا تابوا إليه ورجعوا إليه عن مقالتهم ورجعوا إلى توحيده والإقرار بوحدانيته تاب الله عليهم، والله غفور رحيم. ثم يبين الله عز وجل حقيقة المسيح عيسى، حقيقة المسيح عيسى عليه السلام في آية محكمة ليست بمتشابهة. والمعهود دائما أن المتشابه يرد إلى المحكم، فقد يشتبه على البعض قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام وروح منه، قد يلتبس هذا على البعض. لكن إذا رده إلى الآيات المحكمات، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. من سلك هذا السبيل الحسن رد ما اشتبه عليه إلى المحكم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه النصوص الثوابت المحكمة على الشخص أن يرد إليها كل ما اشتبه عليه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هذا شأنه، هذا شأنه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، سبقت رسل من قبله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قل ما كنت بدعا من الرسل لم أكن بأول رسول سبقني غيري. وهنا أيضا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، هذا توصيف أمه، إذ ليس من الأنبياء امرأة وليس من الرسل امرأة، إذ له قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فهنا وصفت أمه بالصديقة، وأمه صديقة، لم تكن هذه الصديقة عليها السلام لم تكن امرأة متبرجة كما يصنع النصارى الآن، وصورناها امرأة كاشفة عن شعرها كاشفة عن نحرها، ليست هذه مريم أبدا عليها السلام، ولم تكن بهذه الطريقة المشينة المهينة، طريقة امرأة متبرجة كأهل النار صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، فليست هذه التي تعلق في الرقاب ذات الشعر المكشوف والنحر الظاهر، ليست هذه بمريم عليها السلام، بل ديننا يصفها بأنها صديقة، يصفها بأنها عفيفة متعففة أحصنت فرجها في وقت كثر فيه البغاء في الإسرائيليات عليها سلام من الله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فهذا توسط أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح ابن مريم وأمه، توسطنا في شأن المسيح ابن مريم وأمه كما وصف ربنا، هو رسول وأمه صديقة، لسنا كالنصارى الذين يقولون إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، ولسنا كاليهود الذين يقولون إنه ولد زنا، عياذا بالله من هذا القول ومن ذاك. فأمة محمد أمة وسط، غالت النصارى في مدحه إلى أن ألهوه وجعلوه ربا يعبد وإلها يرجى، واليهود غالوا في ذمه والطعن فيه وأنزلوه أسوأ المنازل، اتهموه بأنه ولد زنا، واتهموا أمه عليها السلام بأنها زانية بغي من البغايا. جاءت أمة محمد بتوفيق من الله لها وتجديد من الله لها، وصفوه بما وصف الله به أنبياءه ورسله وبما وصفه الله به، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أما عن أمه فهي صديقة. ثم جاء قوله تعالى يبين بشريتهما، قال تعالى كان يأكلان الطعام، هكذا قال ربي سبحانه وتعالى، ولعلة من العلل، وذي من أنجع وأنفع أساليب الاحتجاج على الذين أله عيسى صلى الله عليه وسلم. فعيسى كان يأكل الطعام، والذي يأكل يجوع قبل أن يأكل، فهل رب العزة يجوع؟ الذي يأكل الطعام يحتاج إلى أن ينام، يحتاج إلى أن يتغوط، يحتاج إلى أن يتبول. هل هذه صفات رب يعبد تعبده الخلائق أجمع؟ فهذا من أقوى الاحتجاجات عليهم. ما المسيح ابن مريم إلى رسوله قد خلت من قبله الرسل، أم صديقة كان يأكلان الطعام. لا يتصور أن ربا يجوع فيأكل فيسكت الأكل جوعته، لا يتصور أن ربا يبول أو أن ربا يعرق أو أن ربا يتجشأ أو أن ربا يمضغ طعاما. ما هذا أبدا برب الأرباب أبدا. قال تعالى في كتابه الكريم وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في شأنهما. ولقد قال ابن القيم ما مقولة حسنة في هذا الصدد، فليراجعها من شاء أن يراجعها، راجعها من شاء أن يراجعها. حاصلها هل يسع بطن مريم عليه السلام رب الأرباب أن يكون فيه، وهل يخرج رب الأرباب من فرج امرأة عند ولادته فاتحا فهو باكيا؟ هل هذا رب يعبد من دون الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكيف يرضى هذا الرب لنفسه أن يصلب على خشبة ويهان ويمتهن ويضرب بالنعال ويسمر بالمسامير على خشبة؟ وإذا مات هذا الرب فمن ذا الذي يحيي الرب الذي قد مات؟ إن كل إرادات ترد على هؤلاء القوم المكذبين بآيات الله الجاحدين لوحدانية الله الذين ادعوا أن عيسى هو رسول الله. قال تعالى المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أن يؤفكون من أي وجه يصرفون، من أي وجه يصرفون عن الحق إلى الباطل، وقد بينا لهم الآيات. قل يا رسول الله لهؤلاء أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. كيف تعبدون شخصا لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا، هو لم يملك لنفسه أن يدفع عن نفسه الصلب بزعمكم إذ زعمتم أنه صلب، أما نحن فنقول كما قال ربنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم. فكيف تزعمون أنه قد صلب ولم يستطع أن يدفع الصلب عن نفسه، ولا أن يدفع عن نفسه بزاق من بزق في وجهه وهو مصلوب، ولا ضرب من ضرب وهو مصلوب؟ فكيف يكون هذا رب يعبد من دون الله؟ قال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. سميع لأقوالكم لا تخفى عليه، سميع لكل شيء، كذا عليم بنواياكم وبما قلتموه هو عليم بكل شيء. قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، إياكم وهذا الغلو في الدين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، هكذا يذكرهم ربهم وينهاهم ربهم عن هذا الغلو، ينهاهم ربهم عن هذا الغلو، فإن الغلو يودي بأهله إلى الجحيم والعياذ بالله. ولذا قد قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمون له تبع فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد، لا تتجاوزوا الحد، كالذي حرم على نفسه اللحمة أو الذي حرم على نفسه نكاح النساء أو الذي ألزم نفسه بالصوم أبد الدهر أو الذي ألزم نفسه بالقيام طول الليل. نهينا عن الغلو في الدين. ولقد غال أقوام في الدين ممن نسبوا إلى الإسلام كالشيعة الروافض الذين أله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وفي زمانه سنع بمقولتهم وأنهم يجعلونه إلها من دون الله، فكما روي عنه أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، دعا علي مولا له يقال له قنبر وأمر بإيقاد نيران عظيمة وأوقف هؤلاء الذين ألهوه على شفير تلك النار، فقال لهم من وجدتموه يصر على أني إله فاقذفوه في النار، ومن تاب فاصرفوه عنها. فكانوا يقولون مستمسكين بالضلال بالبدع التي أجربتها قلوبهم، بل وبالكفر الذي أجربته القلوب، كانوا يقولون نشهد أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلما كنت أنت الذي تعذب بالنار فأنت حينئذ رب النار، ويلقون في الجحيم إلى غير خروج بكفرهم وضلالهم، عياذا بالله من الكفر وعياذا بالله من الضلال. فهكذا تؤول الأمور بألها، تؤول بهم إلى أن يحرفوا الأديان كما يقول كبيرهم ومفتيهم في هذه الأزمان، يضلل القوم. إن عليا ذكر في القرآن 5 مرار، فيذكر في شأن إبراهيم عليه السلام والآيات التي تليت في شأنه من سورة مريم، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، فيقول إن علي وعلي ابن أبي طالب، وهذا موطن ذكر فيه عليم بزعمه. فيؤول بهم الغلو إلى تحريف الكتاب العزيز المنزل من عند الله على الوجه الذي يهوونه ويريدونه، ويؤول بهم الغلو في الطعن إلى أن يطعنوا في عائشة رضي الله عنها طعنا مضحكا، ليس طعنا يعني، إنما طعنا مضحكا، إذ يفسرون الآية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقولون البقرة عائشة رضي الله عنها، ومن القائل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ إنه موسى صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك لبني إسرائيل. فالغلو والعياذ بالله ذم في عدة مواطن. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، لا تتبعوا اليهود الذين ضلوا من قبلكم، ولا تتبعوا أهل الكفر الذين ضلوا من قبلكم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، تسببوا في إضلال غيرهم وضلوا عن سواء السبيل، رزقنا الله إياكم الاستقامة على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبصرنا الله إياكم بديننا، وسلم الله لنا ولكم المعتقدات والنيات، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.